وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ثوب للصلاة التثويب بمعنى النداء أيضا، والتثويب من أثاب بمعنى عاد، ثاب فلان إلى رشده بمعنى رجع، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا ومأوى. ثوب المؤذن يعني رجع للنداء الأول وأعاده، وهم متفقون بالإجماع أن التثويب إنما هو النداء، وبعضهم يجعل التثويب خاصة لحي الصلاة خير من النوم، وكله داخل في الإيش؟ في النداء وتكرار العبارة. إذا إذا ثوب للصلاة، هل ثوب للصلاة في النداء الأول أو أقام الصلاة؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. يهمنا في العبارة الثانية فلا تأتوها، أي الصلاة وأنتم تسعون. السعي هنا بمعنى الجري، والسعي يطلق على التهيؤ كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رواية عن عمر رضي الله تعالى عن قراءة فامضوا، ويحمل السعي على الجري، يقول لو قرأت فاسعوا لجريت حتى يسقط ردائي، إنما فامضوا. وقراءة فامضوا تفسر فاسعوا، والقراءات تفسر بعضها بعضا، وقالوا فاسعوا إلى ذكر الله كما تقول سعى في الأمر إذا أخذ في تهيئته، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، يعني أخذ وسعى في الصلح بين الطرفين. فلان يسعى بين الناس بالنميمة، أن يمشي بينهم ولو كان جالس ساكي في الأرض. فالسعي إنما هو يؤخذ في العمل، وبعضهم يقول فاسعوا إلى ذكر الله يعني تهيأوا للذهاب إلى الجمعة من الغسل ومن تبديل الثياب ومن المضي إلى المسجد، وليس المراد السعي الذي هو الجري. وبعضهم يجعل السعي هو المشي الحثيث كالسعي بين الصفا والمروة، هو مشي ولكن ليس كالمشي العادي، ولا تكون الهرولة فيه إلا مكان معين، أما بقية الشوط فهو مشي مع شيء من الإسراع. فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن إيش؟ فأتوها وعليكم السكينة والوقار. هل هناك فرق بين السكينة وبين الوقار أم هما شيء واحد؟ يرى بعض العلماء أنهما بمعنى واحد، ولكن إذا نظرنا في الفرق بينهما، السكينة من السكون وقلة الحركة، يعني يمشي بخطى وإيدا مطمئنة، والوقار شيء يبعد الإنسان عن الاستخفاف أو التلفت أو إمعان النظر فيما حولك، إنما يكون مع تقارب خطاه ومع جمع حسه في طريقه، مع احترام نفسه كما يقولون، دون ما ضحك، دون ما مزاح مع احد. لو كان يمشي على اقل ما يمكن من سكينة وبهدوء، لكن ماشي يضحك مع هذا ومع هذا، هل هذا معه وقار؟ ولو كان يعني ساكت فمه لا يحاكي احد ولكن ينطلق مثل السهم يجري، هذا يسعى بدون وقار. اذا السكينة والوقار كلاهما هيئة المشي الى الصلاة، وهذا هو الاصل في آداب المشي الى الصلاة. ويبين صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في انطلاقه إلى المسجد إنه في صلاة ما دام يعمد. العمد بمعنى القصد، ومنه القتل العمد العدوان، قاصدا ومصرا وعالما بذلك، فإذا عمد إلى شيء أي قصد إليه، لأن أحدكم في الصلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. فإذا كنت في حكم المصلي وأنت في طريقك من بيتك إلى المسجد، هل تسخر وتمزح وتلعب في الطريق؟ لا، أنت في صلاة. هل تجري وتهرول؟ لا، أنت في صلاة. وهنا فإنه في صلاة. وهل هو في صلاة ولا ماشي وغير مستقبل القبلة ويمكن يتكلم مع جاره؟ يكون معنى في صلاة هنا صلاة حقيقة ولا في حكم الصلاة؟ في حكم الصلاة أو له أجر الصلاة. وقد تقدم لنا في كتاب الطهارة ما يحصل عليه الإنسان إذا ما توضأ وما تحاتت ذنوبه وكان له بخطواته بكل خطوة إيش؟ حسنة، ويرفع له بها درجة إلى آخره، فتكون صلاته نافلة له أي زيادة في أجره عند الله. إذن هذا أول بداية خروج الإنسان من بيته إلى المسجد، فلا ينبغي له أن يسرع، ويجب أن يحافظ على حسن السمت. ولو جئنا إلى هذا كما يقولون في إتيكيتهم أو في نظامهم أو في كذا، لم نجد عبارات ولا منهج يحفظ كرامة الإنسان في المجتمع كهاتين الجملتين: وعليكم السكينة والوقار. ولعلنا لو نظرنا فيما نشاهد من أرقى مظاهر الإنسانية وفي أعظم تكريم الإنسان في الرؤساء، ملوك ورؤساء وغير ذلك، في الحفاوة والتكريم والتتويج وكل شيء، لا نجد أعلى من هاتين الجملتين: سكينة ووقار. حينما نرى رئيسا أو ملكا يستعرض حرس الشرف، كيف تكون مشيته عند ذلك؟ حتى لا يمكن لا يكلم مضيفه الذي يمشي معه، ويمشي في غاية من الاتزان وفي غاية من احترام نفسه أمام الآخرين، وهذا في مشهد رسمي. فكيف وعلى أعلى مستوى في المجتمع، ملكا أو رئيسا؟ فالإسلام يدعوك وأنت في طريقك إلى الله، إلى لقائه، إلى أن تقف بين يديه، أن تكون في أعلى ما تكون من الحشمة والوقار والسكينة، محترما لنفسك، مكرما الجهة التي أنت متجه إليها. فأتوها وعليكم السكينة والوقار. أي كرامة تريدها بعد ذلك؟ أنت رايح فين؟ ما أنت رايح لحفلة، ولا أنت رايح لنزهة، ولا في عزومة، ده أنت ذاهب إلى بيت الله. يعني إذا سبق اللسان بالتشبيه بهذا العرض العسكري أو بهذه الأفاوة للملوك والرؤساء فهو سبق لسان، صدفة. ولكن نتذكر مجيئنا من بيوتنا إلى بيت الله. إذا هذا أعظم ضيافة، أعظم دعوة، أعظم مشهد، فعليك بالسكينة والوقار. ثم يبين صلى الله عليه وسلم كأنها نتيجة منطقية على مقدمة منطقية أيضا، كأن إنسانا يقول: أنا أسرع من أجل أن أدرك الصلاة. والإسراع قد يخرج الإنسان عن وقاره، فأنا مقصدي حسن، إن أسرعت وأخرجني الإسراع عن هيئة الوقار فمقصدي حسن، ألا وهو أدرك الصلاة. فيقول على مه: لا، فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم. انظر يا إخوان الأسلوب في الحديث النبوي، يعني قضايا منطقية. سمعت التثويق النداء، عليك أن تأتي، ولكن لا تسعى إليه بسكينة ووقار، تخشى أن تفوتك. ما إن كان ينبغي أن تبكر حتى أنك تدرك، ولكن لظروف ما وتأخرت في وضوءك، كنت على وضوء ثم تذكرت أو احتجت إلى تجديد الوضوء أو جاءك ما يشغلك فتأخرت عن المجيء في الوقت المعين أو في المقياس المحدد لتدرك الصلاة من أولها، فاحتجت إلى أن تسرع. يقول لك: لا، تأتيها وعليك السكينة والوقار. تريد الثواب؟ تريد الإدراك؟ نعم. ما أدركت فصلي، وما فاتك فاقضي، وما فاتك فأتم. كلا الروايتين موجودتين. هنا وقفة طويلة عند العلماء. فما أدركتم فصلوا، أي إدراك وبأي شيء يكون الإدراك؟ وإذا لم ندرك شيئا وقد سلم الإمام ماذا لنا؟ جاءت النصوص أن من خرج من بيته إلى المسجد للصلاة فوجد الإمام قد صلى كتبت له الجماعة، لأنه قاصد الجماعة. فإذا كان أدرك الإمام، على أي حالة أدرك وبما يعتد بالإدراك؟ المبحث هنا في موضعين. الموضع الأول واجب القادم في دخوله للصلاة مع الإمام، وما حكم ما أدركه مع الإمام سواء كان في الصلوات العامة أو في خصوص الجمعة. فهنا يرى يقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. يأخذ العلماء بأن رأي الجمهور على كل قادم ودخل المسجد فوجد الإمام على أي حالة أن يدخل معه عليها، وجدته ساجدا كبر واسجد، وجدته جالس أو يرفع من السجود ليجلس بين السجدتين كبر واجلس معه، ثم اسجد الثانية، لا تقف وتنتظر حتى يسجد سجدته ويقوم إليك وتنضم إليه، لا. فما أدركتم فإيه؟ فصلوا. لأنك إذا جئت وأدركته ساجدا ولم تدخل معه في الصلاة حتى رفع من سجدته وقام، أدركت السجدة ولم تصلها، تكون عملت الحديث ولا خالفت؟ خالفت الحديث. وقد جاء تفصيل ذلك كما ذكره ابن عبد البر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت، معنى الحديث إذا أتيتم إلي وأنا في الصلاة فادخلوا على أي حالة كنت فيها، أو على أي حالة كنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينتظر الإنسان للإمام حالة يبدأ بها من جديد، لا. وجدته راكعا فاركع، وجدته رفع من الركوع فادخل معه، وجدته ساجدا اسجد معه، ولا تفعل كما يفعل بعض الناس يقف ينتظر حتى يستقر أمر الإمام، أهو قائم أو هو جالس، ويدخل معه بعد أن يستقر حاله، لا. فما أدركتم، إذا أدرك الإمام ساجدا وسجد معه السجدتين ثم قام إلى الركعة التي تليها، هل يحتسب هاتين السجدتين بركعة أو لا يحتسبها؟ إذا أدرك الإمام راكعا وشاركه في الركوع ثم رفع معه هل يعتد بهذه الركعة؟ إذا أدرك الإمام وهو يهوي إلى الركوع وفاتته قراءة الفاتحة، إذا أدرك الإمام وقد كبر تكبيرة الإحرام، إذا أدرك الإمام وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة، متى يعتد، متى يدرك الصلاة؟ فما أدركتم فصلوا. أما في إدراك الصلاة فيرى بعض العلماء أن الجماعة تدرك في عموم الصلاة بركعة كاملة، وهذا مروي عن مالك، ويقول ابن عبد البر لم يتابعه احد على هذا. ويرى العلماء ان الانسان يدرك فضيلة الجماعة مع الامام ولو ادركه جالسا في التشهد الاخير قبل ان يسلم، ولو كبر المأموم المسبوق تكبيرة الاحرام واراد ان يهوي الى الجلوس فسلم الامام ورجع الى قيامه ولم يشاركه في جلسته فقد ادرك الجماعة. ويرى الامام النووي ومالك ان ويرى الامام النووي ان من ادرك هذه الحالة مع الامام فقد ادرك الجماعة، فلا حاجة الى ان يعيدها مع جماعة اخرى. أما مالك فلا يرى إدراك الجماعة إلا بركعة كاملة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا بحث له جزئيات وخلفيات. أما إدراك الركعة من حيث هي، فيرى الجمهور أن من أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، في قراءة الفاتحة، في قراءة الآية أو السورة بعد الفاتحة، في الركوع وقبل أن يرفع الإمام من الركوع، وشارك معه في ركوعه، أي أدرك الطمأنينة معه، فقد أدرك الركعة. وأدرك الطمأنينة لها عند الأصوليين مبحث دقيق، وهو إذا كان الإمام في ركوعه حد الطمأنينة إذا اصطلحنا سبحان الله أو سبحان ربي العظيم ثلاثا، والإمام يقولها 10 مرات، فجاء المسبوق فأدرك الإمام وهو في التسبيحة الثالثة التي هي نهاية الواجب، يكون مدركا أم لا؟ وإذا جاء وهو في التسبيحة 10 فهل يكون مدركا أم لا؟ وبمعنى آخر، الزائد عن الواجب في طمأنينة الركوع أله حكم الواجب أم لا؟ ويتفق جمهور الأصوليين على أن الجميع يأخذ حكم الواجب، وإن كان ما زاد عن الواجب يمكن تركه. فالجمهور يقولون من أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع من الركوع وشاركه في الطمأنينة، لا أن يكون الإمام يرفع من الركوع وهذا يهوي إليه، بل يلتقابلان ويشتركان معا مدة تعتد بها في الطمأنينة للركعة، ثم رفع الإمام رأسه فرفع معه وواصل معه في الصلاة. هكذا يقول الجمهور في إدراك الركعة. وهناك كالحسن البصري وغيره من يقول من لم يدرك الفاتحة فلم يدرك الركعة. هذا كله في أي شيء؟ في الصلوات الخمس. أما مبحث الجمعة فليكن مستقل حتى لا يلتبس علينا مع هذا. هذه القضية إدراك الركعة بإدراك الركوع جاء فيها الحديث، وهو الحديث المحفوظ المشهور عند الجميع، أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر كما يقولون بكرة أو بكرة بسكون الكاف أو تحريكها، البكرة وهي الناقة أو البكرة وهي المحال التي تدور بالحبل، كان في الحصار في ثقيف في الطائف، فتدلى على بكرة بحبل ونزل للمسلمين، أو نزل من السور على ظهر ناقة كانت خارج السور. المهم أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حصار الطائف وأسلم وحسن إسلامه، جاء عنه أنه أتى إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، رأى من نفسه أنه لو مشى إلى أن ينتهي إلى الصف رفع الرسول رأسه ولم يدرك الركوع. وبهذه المناسبة فاتنا جزئية اسمحوا لنا فيها، في لو علموا ما في الصف الأول لاستهموا عليه. والله ما أدري نرجع لها ولا لا. ما يوجد في المسجدين خاصة، الحرمين الشريفين فقط، ولا يوجد في بقية المساجد للأسف، وهو تقطيع الصفوف. في هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص ففي الأخير. أتم إيش؟ الأول فالأول، وما كان من نقص يكون في الأخير. ونحن نشاهد الصف الأول والذي يليه، ثم نجد جماعات أو مجموعات لا نستطيع أن نفسر هذا التقطع في الصفوف، لأن لا نجده إلا في الحرمين فقط، وبقية مساجد الدنيا يحرص أهلها على أن يكونوا الأول فالأول. فهل يا ترى اختلاف الشخصيات أو الجنسيات أو الاتجاهات هي التي جعلت هذا التقاطع؟ لا ينبغي أبدا. على المسلمين جميعا. وقد كان في القرن السابع يذكر ابن طرحون في تاريخ المسجد النبوي أو في كتابه نزهة الناظر أنه كان هناك رجال موظفون من الدولة من أجل أن يسوق الناس إلى الصفوف الأول، ثم إذا سلم الإمام ووجد جماعة يصلون خلف الصفوف جيء بهم إلى الإمام وأدبوا. نحن أحوج إلى هذا، تسوية الصفوف أو إتمام الأول فالأول، هذا أول من مبادئ الصلاة. نرجع إلى موضوعنا، الشيء إذا فات محله عد الله المستعان. قضية حديث أبي بكر لما جاء ويريد أن يدرك الصفوف المتراصة، لم يرد أن يقف حيثما شاء، لا، يأتي إلى الصفوف المتراصة، فخاف أنه إن مشى على حالته حتى يصل إلى منتهى الصفوف تفوته الركعة بالركوع، فركع ثم دب وهو راكع. تعرفون شو انتوا راكعين؟ نعم، ما في مانع. حتى وصل إلى الصف، في دبه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما سلم سأل من الذي فعل هذا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا. وفعل هذا ليش؟ حرصا على أن يدرك الركعة سبحانه. فما هي الصلاة قدامك؟ لا، كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته تكبيرة الإحرام، فاته شيء كثير، فيقول له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هنا أخذ العلماء في ذلك وجعلوا قضية بين هذا وبين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن هذا فاتته قراءة الفاتحة في هذه الركعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد، لا يجوز لغيره أن يعود لمثل هذا العمل. وقال هذا القائل أو صاحب هذا الرأي من أدرك الإمام راكعا لا يعتد بهذه الركعة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن الرسول قال لصاحب القصة لا تعد، فنحن لا نعود. ولكن الجمهور قاطبة، علماء الحديث والأئمة الأربعة يقولون قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، المادة من حيث هي من عاد يعود، ومن أعاد يعيد، ومن عدا يعد. فجاءت الروايات ولا تعد ولا تعد، فقوله ولا تعد أي عودا لهذا العمل بأن تركع من بعيد وتدب، ولكن ما أدركت فصلي وما فاتك فإيش؟ فأتم. وجاءت برواية أخرى ولا تعد أي من الإعادة، أي أنك أدركت الصلاة كاملة. والرواية الثالثة ولا تعد من العدو والجري. وكل هذه الصيغ الثلاث، ولا تعد من العود، ولا تعد من الإعادة، ولا تعد من العدو والجري، تكتب في الخط بتاء وعين ودال فقط. والتصريف لهذه المواد الثلاث ولا تعد زادك الله حرصا ولا إيش؟ تعد من العدو، عدو، عدا يعدو عدوا. يقولون إنه معتل الآخر باللام، والفعل المعتل الآخر باللام إذا صيغ صيغة الأمر يبنى على إيش؟ ما يجزم به مضارعه. والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة، لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو، فيحذف حرف العلة للبناء للجزم. فلا تعد على وزن تفع، وحذفت اللام لعلة الأمر. وإذا كان من الإعادة أعاد، فيها عاد أجوف معتل العين وفيه الهمزة التعدية، فإذا صيغ به ولا تعد تحذف همزة المضارعة وتأتي تاء المضارعة، ولا تعد فعل أمر لمادة فعل أجوف معتل الوسط وهو أعاد على وزن أقال. فإذا جزم الفعل معتل العين وجزم وسكن آخره سقط حرف العلة، كما تقول في قال، تقول إيش؟ لم يقل، أصل قال يقول، فيأتي الأمر لم يقل إذا جزم باللام وتأتي بصيغة الأمر قل الحق، ما تقولش قول الحق، قل، فتحذف حرف العلة أيضا وهو العين على وزن فل. فإذا ولا تعد ولا تعد ولا تعد، كل هذه المواد الثلاث من أعاد، من العود أعاد يعيد، من الإعادة فهو أجوف، ولا تعد أيضا عاد يعود فهو أجوف أيضا واوي، ومن العدو فهو ناقص معتل اللام، وكلها في تصريفها تكتب بالحروف بالتاء والعين والدال، فتصلح أن تنطقها. ولا تعد ولا تعد ولا إيش ولا تعد. إذن في صياغها على ما سمعت، وسواء كان نص الحديث ولا تعد، إذن نقول ولا تعد يكون نهيا عن العدو والجري. إذن نسأل ما حكم الركعة التي جاءها في الركوع؟ لو أنها غير صحيحة وغير معتد بها لما كان النهي عن العدو فقط، ولا أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بإيش؟ بركعة بدلا منها، وهذا محل البيان ولا ينبغي التأخير. وإذا جئنا إلى ولا تعد تكون هو محل المطلوب، يعني لا تعد الصلاة لأنها إيش؟ لأنها صحيحة. إذن ولا تعد ولا تعد لمثل ذلك. طيب، نهي عن العود، والنهي متوجه إليه ولنا نحن، ولكن ولا تعد لمثل هذا العمل، وما حكم العمل الذي وقع؟ ها؟ الكلام ولا تعد في المستقبل، لكن ما حكم الواقع الآن؟ ها؟ هل أمره ببدل منها؟ هل أمره بتصحيحها؟ هل نهى؟ إذن لو أن النهي عن العود لمثلها من أبي بكرة نفسه قال نعم يا رسول الله ما أنت عود أبدا، لكن ما حكم صلاة هذه اللي وقعت مني؟ أقره عليها ولا أمره بإعادتها؟ هل أمره بأن يأتي بركعة؟ إذن النهي عن العود لمثلها تضمن تصحيحها. وعلى هذا يصح رأي الجمهور على أن من أدرك الإمام وهو راكع وشاركه في طمأنينة الركوع يكون أدرك الركعة، ولا لا؟ يكون أدرك الركعة. ومن هنا ننتقل إلى الجمعة. من أدرك من الجمعة ركعة أي بركوعها مع الإمام فليأتي معها بأخرى، ومن لم يدرك من الجمعة ركعة أي من الركوع فليصلها أربعة. فأتوها فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فإيش؟ فأتموا، أتموا واقضوا. هذه تحتاج إلى تفرقة بينهما، وكلا الروايتين صحيحتين. والفرق بينهما في النتيجة المترتبة، لو أن إنسانا جاء وأدرك ركعة من المغرب وسلم الإمام وقام هو، نعتبره متما ولا قاضيا ما فات؟ ها؟ إن خلاف، خلنا نقول أدرك ركعتين وقام للثالثة، إن قلنا إنه يتم يكون قد مضى من صلاته كم؟ ركعتان، بقيت عليه الثالثة. الثالثة في المغرب جهرية ولا سرية؟ ها؟ سرية، يبقى يأتي بركعة سرية. وإذا قلنا فقد يكون فاته من المغرب إيش؟ ركعة واحدة اللي هي ركعة ايه الاولى، وادرك الثانية والثالثة مع الامام فيقضي الاولى فايش فيجهر. هذا الفرق بينهما، فأتم وقته، والله سبحانه وتعالى أعلم.